وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزة تبوك أو خيبر، فذكر الحديث في هتفه الستر الذي نصبته على بابها، قالت: فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. قالت: ورأى فيها فرس مربوطا له جناحا، فقال: ما هذا؟ قلت: فرس. قال: فرس له جناحا. قلت: ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك. فهذا صريح في أن المراد باللعب غير الآدمية. قال الخطابي في هذا الحديث: أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة رضي الله عنها فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ. قلت: وفي الجزم به نظر، لكنه محتمل، لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت 14 سنة، إما أثمرتها أو جاوزتها أو قاربتها، وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعة، فيترجح رواية من قال في خيبر، ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى من التعارض. باب المداراة مع الناس. شوف ان صلى الله عليه وسلم مثل جمع المنذرين في هذا، مثل ما سمعت فيه خلاف كثير، يضع حكام الجمهور باستثناء لعب البنات، يتدربن على امور حمل الاولاد وضم الاولاد وتربيه الاولاد وتعب على الاولاد، واخر حملوا هذا على ان كان قبل النهي، وان هذه اللعب اشياء عاديه مثل لعب العرب السابقه، والناس في نجوا فيها يعرفونها، يكون عواد وعظام اشياء يخيطونها، ما هي مثل الصور الموجوده هذه. اما الصور الموجوده هذه التي فيها مضاهاه لخلق الله، وربما جعلها تضحك وتبكي وتتكلم، هذه لا شك ان تركها اولى واحوط، وأنك من اللعب من غير هذا الجنس من غير هذا النوع. اللعب العادية التي كانت العرب يفعلونها ليس فيها تصوير، وإنما هي أشياء يشبهونها بالأولاد، عود يعني طويل وعود معترك اليد كاليد أو عظام أو أحواد أو ما أشبه، يلبسونها ثياب كعادتهم السابقة لدى العرب. على كل حال مسألة خلاف، لكن المصيبة الآن صارت أعظم وأطم. لكن صلى الله عليه وسلم قد اقتنها الانسان لبناته، لكنه احرق وجهها وغير، لا يحسن المقصود اذا راح الراس ما في اشكال، او اذا وجد بنات من الروس ما في شيء، ما في اشكال جائز كلام مع رؤوسهم. نعم. باب المداراة مع النار. اما اولا يحمل على ما اذا كانت غير بالغه رمزي، لأنها تزوجها من 9 في شوال السنة الأولى من الهجرة، خيبر في أول السنة 7، 9 و14 سنة، في الغالب البنت ثم 14 سنة تحير وتبلغ، وفي تبوك كانت منها 17 سنة، لأن تبوك كانت 9 مع 9 18 سنة، 17 سنة ثمان مع 9 17 سنة، هي بالغة، التعليل بهذا ليس بجيد. نعم. ثم ايضا لا يقر البنات ولا الاولاد على ما حرم الله ولو كانوا غير بالغين، ليس هذا بعله، ولو كان محرم منعها ولو كانت غير بالغه، مثل ما تمنع من شرب الخمر وتمنع من ما حرم الله ولو كانت صغيره، هذا شيء واجب على الاولياء، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: مروا ابناءكم بالصلاه في 7 وانظروا عنها 10، فالطفل والطفله يدرب على الخير ويمنع من الشر، فلا يقر الذي دون البلوغ، ما يقر على شرب الخمر ولا على لبس الحرير اذا كان رجل، ولا على لبس الذهب اذا كان رجل ولو كان صغير، يمنعه الولي حتى يدربه على الخير ويمرنه على الخير والطاعه. نعم. نعم. بقيه صور الجسم المهم الراس. نعم. ويذكر عن ابي الدرداء رضي الله عنه: انا لنحشر في وجوه اقوام وان قلوبنا لتلعنهم. باب المداراة مع الناس.

قوله واحدا أي ثوب واحد من الأخذية لأجل محرمة وكان غائبا. قوله فلما جاء محرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم خبأت هذا لك وفي ذات الكشنيها قد خبأت. في كلام على نفس اللي ذكر الشيخ. لا شيء تعلق بالأزر لا جرى قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب عنده المؤمن من ذكر مرتين. وقال معاوية إلى حكيمة وقال معاوية إلى حكيمة إلا له تجربة حدثنا قتيبة وحدثنا الليث عن خيل عن الزهري عن ابن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. الآيات النبوة عليه الصلاة والسلام لأن المؤمن عنده إلى الذكاء والفكرة والتحرف الأسباب الشر لا يجعله لا يلدغ من جحر مرتين. فإذا ندق منه تحرى غيره بعد ذلك، وهكذا إذا ندق من إنسان وأوذي من إنسان تحرى منه يعني يأخذ حذره ولا يعود إلى أسباب الأذى الذي أصابه من الشخص أو من المكان، لأن عنده من الإيمان والبصيرة والفكرة والتعليم الشرعي لا يجعله يحذر أسباب الشر. الله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فمن يأخذ حذره من أسباب الشر ويبتعد عن أسباب الشر فقد يدهر ولكن لا يعود إلى المكان الذي قام منه رفع الإطرابا لا يكون من عندهم غفلة ما يجعله يعود. ولهذا قال معاوية لا حكيم إلا من تجربة، فالتجارب تجعله وضع الأمور في مواضعها، فالمؤمن لما أعطاه الله من البصيرة والإيمان والعلم يضع الأمور في مواضعها. نعم لا حكيم هذا لا كانت تخصص لبعض المؤمنين على وجه التجارب يعني الحكيم يعني الجهة اللي يضعه مواضيعها يكون عنده تجارب أو عنده علم من الشرع. نعم ما يكون الشرع إلى تخصيص الحديث نعم ما يكون الشرع لا مقصوده أنه لا يكون حكمه إلا عن تجارب يضع مواضيعها إلا عن تجارب. ولو كان غير مؤمن قد يكون عنده بصيرة من التجارب جربها من أطباء وغير أطباء، والمؤمن عنده ما هو فوق ذلك فوق التجارب من التعليم الشرعي. نعم باب حق الضيف. حدثنا قوله باب الله يلدغ المؤمن من جحر مرتين. اللدغ بالذال المهملة والغين المعجمة ما يتدعو بالذال المعجمة والعين المهملة ما يكون من النار. قد تقدم بيان ذلك في كتاب الطب كذا عن الأكثر بوزن عظيم في رواية الأصول إلا ذو تجربة في رواية أبي جزع عن غير تسميهني لا حلم بقاعة تسميهني إلا لذي تجربة. وهذا الأثر وصله أبو بكر بن أبي سفيان عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال معاوية لا حلم إلا بالتجارب. وأخذ البخاري في الأدب المفرد من طريق حلف عند معاوية فحدث نفسه ثم انتظر فقال لا حليم إلا بالوفاء. وأخذ من حديث أبي سعيد المرفوعة لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. وأخرجه من حديث أبي سعيد المرفوع لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. وأخرجه أحمد والصحابة بن حبان قال ابن الأثير معناه لا يحصل الحلم حتى يرتكب الأمور ويعثر فيها فيعتبر بها ويستبين مواضع الخطأ ويجتنبها. وقال غيره المعنى لا يكون حليما كاملا الا من وقع في جله وحصل منه خطا فحينئذ يخجل. فينبغي لمن كان كذلك ان يستر من راه على عيب فيعفو عنه. وكذلك من جرب الامور علم نفعها وضررها فلا يحل شيئا الا عن حكمه. قال الطيبي ويمكن ان يكون تخصيص الحليم بالتجربه بالاشاره الى ان غير الحكيم بخلافه، وأن الحليم الذي ليس له تجربة قد يعثر في مواضع لا ينبغي له فيها الحلم بخلاف الحليم المجرب. تظهر مناسبة أثر معاوية لحديث الباب والله تعالى أعلم. قوله عن ابن مسيب في رواية يونس عن الزهري أخبرني سعيد بن مسيب أنه وكذا قال أصحاب الزهري فيه

قصدك ولزورك عليك حقا مرة ترجمة السابقة لكن عادة من أجل عدم التكلف رجال من عبد الله بن عمر يعني مثلا موضعها ترجمة السابقة هذا باب الثاني باب الثاني باب الثاني باب الثاني باب الثاني باب الثاني باب الثاني باب الثاني باب الثاني باب حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح الكافي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليله والضيافه ثلاثه ايام فما بعد ذلك فهو صدقه ولا يحل له ان يسوي عنده حتى يخرجه. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك مثله وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليله يوم التنكيل والضيافه ثلاثه ايام ثم بعد ذلك فهو صدقه ولا يحل له ان يحوي عنده حتى يخرجه. عبد الله بن محمد حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. بعض مرحبتي خلت الروايه عن ابي صالح خلتها حدثنا اسماعيل حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك مثله وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وليأتي في المؤلف وهي عند مسلم ومن كان بالله فليحسن الى جاره ولا يأتي بشرحها كما يأتي الحديث رواه. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. هذا الحديثان العظيمان فيهما هذه الامور الثلاثه كرام الضيف وكرام الجار وحفظ اللسان. جاء في الجار ثلاث الفاظ فليكرم جاره فليحسن الى جاره فلا يؤذي جاره. الذي مامور باكرام الجار والاحسان اليه وعدم ايذائه كما جاء في السنه. ولهذا في روايه عائشه ما زال جبريل يوصي بها حتى ظننت انه سيورد. فالجار امره عظيم ومهم فالواجب على المسلم ان يعلى بجاره وأن يحذر إيذاءه بقول أو فعل وأن يحرص على إكرامه والإحسان إليه بقول وفعل. ثم اللسان أمره خطير ويجب حفظه إما أن يقول خيرا وإما أن يصمت حتى يسلم. ثم ذكر إكرام الضيف كذلك. وفي رواية الرابعة أن تبصر من كان ولله فليصل رحمه فصلة الرحم وإكرام الضيف وإكرام الجار وحفظ اللسان من مجالات الإيمان ومن مقتضى الإيمان الواجب ومن كماله. لكن الجار كافر ما يصلي لا يولى مو يولى يعني يدعى إلى الله ويوجه إلى الخير ولكن لا يولى ما دام له عهد وأمان. يوجه إلى الخير وأصبح يحذر الدين ويسب ويلعن ويرفع أمره إلى ولاة الأمور حتى يعاقبه بما يستحق إذا كان يستهزئ بالدين أيضا. لكن الكلام فيه في جار لا يتكلم فيما يتعلق بالدين ولا له امان وله عهد. بين الجيران اقسام جار مسلم له حقان وجار مسلم قريب له ثلاثه حقوق حق الجوار والاسلام والقرابه وجار كافر له حق واحد وهو حق الجوار. اما اذا سب الدين او خرج منه ما ينقض عهده يقتل على

الصياغ يضطرون دخلوا لا باس. الحوش في النزل نعم. دخل عليها نعم. قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركبتني برجلها. قال الليث حدثني يحيى عن بشير عن سهل قال يحيى حسبت أنه قال مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده. وهذه مسألة القسامة المشهورة وفيها ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إذا قتيل بين قوم يتهمون به فإن على القتيل لهم أن يحلفوا 50 يمينا على واحد معين منهم أنه قتله فيرجعوا إليهم فإن لم يحلفوا أبرأتهم الطائفة المتهمة 50 يمين منهم وصلوا 50 منهم على أنهم لا قتلوا ولا علموا قاتلا ويبرؤون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما قاله الأنصار فداهم عنده عليه الصلاة والسلام إطفاء الفتن وكراهة لطل دم عبد الله بن سهل. وفيه من الدلالة ما ترجمه المؤلف يتقدم الأكبر من كلام الخصومة لأن عبد الرحمن كان هو أخوه ولكن كان صغيرا وحويصة كان أكبر ولهذا قال أكبر فتكلم حويصة ثم تكلم حويصة ثم تكلم عبد الرحمن في الموضوع. ومحيصة وحويصة كان ابن عم قتيل ولهذا تكلم نعم وحيصة وحويصة ابن مسعود هذا عبد الرحمن السعدي من قبل الأم ولا كأنهما ابن عم إلا اللهم إن يكون لهم بينهم إخوة من الأم وإلا هم بنو عم في أشكال هذا أتكلم فيه أتعرض العيني والعم هلا سيأتي شره في كتاب القسامة نعم الله المستعان لأن نسب الله تعالى أبناء مسعود هذا سهل قد يكون هذا إذا كان هكذا سهل وسهل يكون أبناءه مسعود يقول عبد الله إذا كان سهل هذا هو سهل فيه وسهل هو عبد الرحمن وعبد الله يكون بني أخ نعم الله عنك قسم الله نعم لعل هذا كان قبل النهي نعم قبل النهي عن يعني غير الله نعم والرجعين نعم الله عنك نعم وما يظهر من السياق أن الذي دخل المربد منها الناقة احتمل أمر سهل نعم. حدثنا مسجد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها فوقع في نفس النخلة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه وقع في نفس النخلة قال ما منعك أن تقولها لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكره وفي هذا مثل ما تقدم ينبغي لطالب العلم مشاركة من علم ويبدأ ما لديه وإن كان في الحلقة أو في المجلس من أكبر منه فلا مانع من إبداء ما عنده من البحث وعند السؤال. ولهذا قال عمر لا كنت قلتها لأحد من كذا وكذا والرسول سألهم ليختبر ما عندهم من العلم ولفتح باب الحوار والكلام في هذا. قال إن شجرة مثل المؤمن لا تحط ورقها وتؤتي أكلها كل حين بين ربها ثم بين له النخل عليه الصلاه والسلام نعم. وهذا ان شاء الله عليك في القسامه الذين يقسمون على غلبه الظن ان هذا هو القاتل او ان إيه على غلبه الظن حسب القرائن من العداوه والشحناء ونحوها شرطها يكون غلبه الظن في غلب الظن على ان قاتل هؤلاء نعم. هل يقال بسبب هذه القسامه يحصل القول نعم إذا أقسم أولياء المقتول

وقوارب جمع قارورة وهي الزجاجة سميت بذلك لاستقرار الشراب فيها. وقال الرامح المزي كنا عن النساء بالقوارير لدقتهن وضعفهن عن الحركة، والنساء شبهن بالقوارير كالدقة واللطافة وضعف البنية. وقيل المعنى سقهن كسوقك القوارير لو كانت محمولة على الإبل. وقال غيره شبههن بالقوارير لسرعة انقلابهن عن الرضا وقلة دواعيهن وقلة دوامهن على الوفاء، فالقوارير يسرع إليها الكسر ولا تقبل الجر. وقد استعملت الشعراء ذلك، قال بشار ارفق بعمر إذا حركت نسبته فإنه عربي من قوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعثموها عليه. قوله سوقة بالقوارير، قال الداودي هذا قاله أبو قلابة لأهل العراق لما كان عندهم من التكلف ومعارضة الحق بالباطل. وقال الكرماني لعله نظر إلى أن شرط الاستعارة أن يكون وجه الشبه جليا وليس بين القارورة والمرأة وجه التشبيه من حيث ذاتهما ظاهر وليس بين القارورة والمرأة وجه التشبيه من حيث ذاتهما ظاهر، لكن الحق